الملوك الثاني الأصحاح الثانية والعشرون. كان يوشيا ابن 8 سنين حين ملك، وملك 31 سنة في أورشليم، واسم أمه يديدة بنت عداية من بصقة، وعمل المستقيم في عيني الرب، وسار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. وفي السنة 18 للملك يوشيا أرسل الملك شافان بن أصليا بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا: اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب، فيدفعوها ليد عامل الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عامل الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت للنجارين والبنائين والنحاتين، ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت، إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة لأيديهم، لأنهم إنما عملوا بأمانة. فقال حلقي الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقي السفر لشافان فقرأه، وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا وقال: قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عامل الشغل وكلاء بيت الرب. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقي الكاهن سفرا. وقرأه شافان أمام الملك، فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقي الكاهن وأخي قام بن شافان وعكبور بن ميخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائلا: اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. فذهب حلقي الكاهن وأخي قاموا وعكبور وشفان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة شلوم بن تقوة بن حرحس حارس الثياب، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني، وكلموها فقالت لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب: ها أنا ذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه، كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت، من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه، أنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب، لذلك ها أنا ذا أضمك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. فردوا على الملك جواباً: